المحتاجون. تكون الصدقة بداية، والصدقة ليست هنا هي الزكاة المال، لا، زكاة المال معروفة أين تنفق، إنما الصدقات في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ربنا حدد خلاص، والله عليم حكيم، ربنا حددهم، دي المصارف بتاعت الزكاة. أما الصدقات باب مفتوح شوية. فمثلا تكون على الوالدين، تجوز؟ آه تجوز. ولو خيرت، طبعا صدقة على الوالدين صدقة وهي أصل في الأصل واجبة، النفقة على الوالدين في الأصل واجبة. قال تعالى وآتِ ذا القربى حقه، انت مش بتتجب عليه، انت بتدي له حقك، اولهم الوالدين الزوجة والأولاد التانيين يعني رقم اتنين، وبعد كده الأقارب العم والخال، ابن العم وابن الخال، ابن الخالة، ابن العمة، ها الأقرب فالأقرب، الجد والجدة، الأقربون. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تنفقها أو دينار، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال دينار تنفقه في سبيل الله ودينار تنفقه على رقبة ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على ذي القربى أو على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. وفي رواية قال إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، ها اللقمة تحطها في فم امرأتك بتؤجر عليها طالما أنت محتسبها. من أنفق نفقة يحتسبها فهي له صدقة، والنفقة في حديث كده رواه أصحاب السنن الأربعة، الصدقة على المسكين صدقة يعني واحدة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة، والحديث صحيح، ها على ذي الرحم إيه سنتان صدقة وصلة. وانظر إلى حديث أبي طلحة الذي هو رواه مسلم في صحيحه، قال أنس اللي هو ابن امراته ام سليم، يعني هو ابو طلحه جوز امه، بيقول كان ابو طلحه اكثر انصاري في المدينه مالا، وكان احب امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبله المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيها من ماء طيب يدخلها، يعني حاجه عظيمه قوي يخشها دايما النبي يشرب في منها ماء عذب طيب بارد. فلما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة، قام أبو طلحة سمع الآية طبق، قال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله. كام يا أبو طلحة منها؟ يعني نصها ولا ربعها ولا تلتها ولا 90% منها؟ كام يعني؟ كلها، بيقول له كلها، وإنها كلها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، شوف أنت عايز تحطها فين وحطها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن بخن بخن، ذلك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال فجعلها أبو طلحة في بني عمه، في مين؟ في بني عمه، في عيال عمه، ها اللي ربما أنت لما بتجيب حاجة اشتريت شيء معين، في اشتريت غسالة أطباق جديدة في البيت بتخبي عشان خاطر محدش يحسدك، ها ربما تجيب عربية مش عايز حد يعرف ان هي بتاعتي عشان محدش يبصلي، اول ناس اخبي منهم مين؟ ولك الاقارب، الاقارب عقارب، خد بالك من البلاوي كلها ما بتجيش غير من ورا الايه القرايب. لا ده بني عمي عيال عمه ادى احسن مال عنده في المدينه ادى لعيال عمه. ها قال فوضعها ابو طلحه في بني عمه مال رابح ترى ان تجعلها رؤيه النبي ارى ان تجعلها في الاقربين افضل مال تتصدق به في الاقربين صدقه وصله. انظر الى امراتي ابن مسعود الحديث رواه مسلم في صحيحه وايضا البخاري اسمها زينب لما قال النبي في صلاه عيد فطر او اضحى يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن حتى لو من الذهب تصدقن اني رايتكن اكثر اهل النار ان الصدقه دي بتدفع النار عن صاحبها تصدقن ولو من حليكن. فامرأة عبد الله بن مسعود كانت امرأة ذات مال فلما خلصت الصلاة والناس مشيت أتت عبد الله في رواية أحكي لك الرواية قالت له إنك رجل قليل ذات اليد يعني فقير وإن النبي أمرنا اليوم بصدقة فاذهب فسأله هل تجزئ عنا أن نعطيها لكم وإلا صرفناها لغيركم. روح اسأله صدقة بتاعتي دي مراته تنفع اديها لك أنت وابنك ولا ما تنفعش أتصدق بها لغيركم. فقال رضي الله عنه كان رجلا فطنا قال اذهبي فاسأليه أنت اسمعي أنت بنفسك. دي رواية. في رواية أخرى قال لا هو إن الصدقة على الأقربين أولى من الصدقة على إيه؟ على غيرهم فذهبت إليه. في رواية هقول لك بقى الرواية دي والرواية دي برضو تكملة يعني فوجدت بلالا قالت فذهبت إليه فوجدت امرأة حاجتها حاجتي نفس اللي هي عايزاه أنا عايزاه فقلنا له لبلال اللي هو واقف بواب للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتان بالباب تريدان أن تسألانك فدخل ولا تخبرهما النحو تقولوش احنا مين. فدخل بلال فقال امرأتان بالباب تريدان أن تسألانك فقال من هما بلال ما مقدرش يقول له لا مش هقول لك. سيدنا بلال راح على طول قال له امرأة من الأنصار وزينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود. فدخل فقالت يا رسول الله إن ابن مسعود قال لي كذا وكذا هو اللي قال لي في رواية قال لها صدق ابن مسعود صدق ابن مسعود. في رواية قالت يا رسول الله إنك أمرتنا بالصدقة فهل تجزئ عنا أن نعطيها لهم قال نعم هي لك صدقة وصلة أجران تأخذ أجرين. ها واللي ينفع طلع زكاة المال المرأة تطلع زكاة المال لجوزها على جوزها لا زكاة المال لا نتكلم على صدقة ما نتكلمش على زكاة مال ما تنفعش للأقربين زكاة المال ما تنفعش للوالدين زكاة المال ما تنفعش للأخ اللي هو عايش معك في البيت غير متزوج ونفقته عليك. ها لو أخ متزوج بعيد عنك تنفع ركز معايا أخويا فقير ومتزوج ومع عيال ينفع زكاة المال تنفع عليه تنفع وزكاة المال تخرج من الأصناف معاك فلوس طلع فلوس ولا ما أجيب مثلا أجيب لعياله لبس أو أجيب له أكل في البيت بزكاة المال لا زكاة المال توصل فلوس ما توصلش أي حاجة غير فلوس. زكاة الثمار توصل ثمار أو القيمة خدت بالك. المهم إن هي الصدقة غير زكاة المال. زكاة المال ده شيء تاني ممكن أتصدق في أبواب أخر ممكن أتصدق في باب مثل مثلا باب الحج والعمرة ممكن في طب المال السؤال اللجنة دايما سألت السؤال ده معايا جارية هي بتقول يعني معايا بنت خدامة مش جارية خدامة ونفسها تطلع عمرة وأنا عايز أطلعها عمرة وفي فقراء مساكين وفي ناس بتعمل سقيا ماء أبيار وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن خير الصدقة الماء. شوف حضرتك هم نجاوب قالوا إيه. النبي لما يقول خير الصدقة الماء بيقصد بذلك بمكان ليس فيه ماء، تمام؟ ساعتها هتبقى خير الصدقة الإيه؟ الماء. ما جيش أنا على في منطقة فيها نهر جاري، ها، على نهر، واروح اقول خير صدقة الماء، واقوم جايب كراتين مياه معدنية وموزع على الناس مياه وخير صدقة الماء. لا، الحديث كده مش في موضعه. حضرتك لما تيجي تبص، تبص على احتياج الناس. لو ان الفقراء اللي عندك في احتياج شديد بحيث ان هم بيقعدوا باليوم واليومين مش لاقين اكل ياكلوا، وعندي بنت ما طلعتش عمره نفسها تطلع عمره، انهي اولى؟ لا، الناس اللي هم بيقعدوا يومين ثلاثه مش لاقين ياكلوا. لو عندك فقراء، الفقراء يعني بياكلوا طقتين في اليوم ما بياكلوش ثلاثه، وهم يعني اللي جاي على قد الرايح والدنيا ماشيه، بس هم محتاجين، ها، ولا اطلع عمره الاول مره؟ لا، اطلع عمره. انت نفسك بتبص فين الاحتياج، ها، فين المحتاج اكتر. وناس بتقول لك لا انا عندي بنت ازوجها، وانا ما طلعتش حج، ازوجها ولا اطلع حج؟ هطلع نسال حضرتك، الحج اللي انت عايز تطلعه ده اول مره ولا تاني مره؟ الحج ده تالت مره، رابع مره. لا، زوج بنتك، روح جوز بنتك، روح ابن شقه لابنك لو محتاج شقه جوزه، لو محتاج جواز. لا، الحج ده اول مره، لا سيبك من بنتك خالص، اطلع الحج. ها، على حسب الحاله اللي انت فيها ايه. ما تقدمش زواج بنتك على فريضه الله عز وجل وانت معاك فلوس. وتلاقي اغلب، سبحان الملك العظيم، اغلب اللي فاهمين الفهم ده يقول لك اجوز البنت، بعد كده البنت، بعد كده البنت، اربع بنات، وبعد كده معايا ولد اصغر حاجه فيهم، وبعد كده بقى سنه 65 سنه يقول لك والله العظيم انا نفسي اطلع الحج بس مش قادر امشي. حضرتك كان من اول واحده، كان من اول بنت كنت طلعت حج. ربنا يوم القيامه مش هيسالك ما جوزتش بنتك ليه، خد بالك من النقطه دي كويس جدا. ربنا يوم القيامه هيسالك انت ما حجتش وانت معاك ومستطيع ليه، معاه هيسالك السؤال ده في اول حج. تاني حج شوف انت المستحبات عندك ايه واعمله، اللي انت عايز تعمله اعمله. لكن في حجه الفريضه، حجه اسمها حجه الاسلام، ده ركن، ده ركن من الاركان الخمسه، ما لا يقدم عليه شيء. معايا فلوس وعندي ممكن ابني الدور الثاني والثالث، ما تبنيش ثاني وثالث طول ما انت عايش كويس. حجه الاسلام الاول، حجه الاسلام الاول اللي انت هتسال عنها، ده ركن وانت مستطيع، وربنا بنى الحج على الاستطاعه، فمن استطاع اليه سبيلا، لمن استطاع اليه سبيلا. استطعت ما تقدمش بقى حاجه عليه، ما ينفعش تقدم حاجه عليه. تقدم حاجه عليه امتى؟ ما يكون الثاني والثالث والرابع. خدت بالك؟ احنا ابتلينا، حتى لا يعني انا مش عايز اطول والله في الخطبه، احنا ابتلينا بعدم تقديم الاولويات في حياتنا من ناحيه النفقه. معايا؟ شفت بوست قبل كده مرسوم مفيد جدا، يعني كاريكاتير، رسم واحد قاعد في جزيره ومعاه شجره ومنشار، كاريكاتير، جزيره صغيره جدا كده على قده في وسط البحر، راح مقطع الخشب راح عامله كرسي وراح قاعد عليه، ما عملش الخشب اللي معاه، ما عملوش مركب وعدى بيه الناحيه الثانيه عشان ينقذ نفسه، لا عمل كرسي عشان يقعد عليه. فين فقه الاولويات؟ فين فقه الاولويات؟ انا معايا محتاجين، قدم المحتاجين من اهل بيتي، ثم الاقارب، وهكذا. طبعا اولى الناس باهل بيتي، اولى الناس بيهم اهل بيتي، الزوجه والاولاد ليهم اجر والله يا جماعه، زي ما قلت لك حديث البخاري ومسلم، حديث ابو هريره، أعظمها أجرا الذي تنفق على أهلك، ها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. النبي قال كده، كفى بالمرء إثما، يعني أنا في نفقة مش هنفقها على أولادي. بعض الناس يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، صح كده؟ هو ما يقصدش كلمة الجامع يا جماعة، اللفظة دي لفظة قديمة على فكرة، ولا يقصدون بها الجامع اللي هو المسجد، لا هم بيقصدوا بها، كان في زمان اللي بيجمع زكاة المال بيسموه ايه؟ جامع. اللي بيجمع زكاة المال دي حد اللي هم العاملين عليها. العاملين عليها دول اسمهم ايه؟ اسم الرجل الرئيس بتاعهم اسمه الجامع الذي يجمع زكاة المال. فطالما انت حاجتك على قد بيتك ها وما فيش معاك، ربنا ما فرضش عليك، ما فرضش عليك ان تخرج من اللي هو يكاد ان يكفي، يكاد ويكاد لا يكفي. فمن هنا جاءت هذه الكلمة صحيحة. صحيحة، مع أننا نرجح أن يكون للرجل صدقة ولو بالقليل، لأن الله عز وجل يعوض بها خيرا ويوسع على الإنسان بها. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والبخيل، أو مثل البخيل والمنفق كمثل الرجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، أما المنفق فلا يريد أن ينفق شيئا إلا وسعت ووفرت. لابس فانلة صغيرة آخرها هنا، فكل ما ينفق الفانلة بالطول وبتوسع من حديد، فانلة دي من حديد مش فانلة من قماش، تطول وتوسع، تطول وتوسع، كل ما ينفق بالطول وتوسع، ثيابه بتوسع عليه. أما المنفق فلا يريد أن ينفق شيئا إلا سبغت ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. دي خبت صوابع الرجلين وبقت كمان بتجر وراه من كثر إنها طويلة جدا. المثال ده بيتضرب في الكتاب على مثال الرجل الذي يتصدق وربنا يوسع عليه، يتصدق وربنا يوسع عليه، يتصدق وربنا يوسع عليه، لغاية ما بقت الدنيا مبحبحة قوي، مثلها بالجلبية اللي أنا لابسها دي، وإنها كل ما يتصدق بالطول وتوسع لغاية ما بقت بتجر في الأرض. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا، كل ما يطلع يدخل، كل ما يطلع يدخل، ها؟ حتى لزقت كل حلقة مكانها، حديد، لابس حاجة حديد وعمالة مش بتوسع، بتدي أكتر، بتدي أكتر، بتدي أكتر، حتى لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. يحاول يوسع وأنا مش لاقي أكل وأنا مش لاقي أصرف، وحاول يوسع نفسه مش متوسعة. فبننصح على قدر حاجاتك أنفق، مش بنطالب من الفقير ان هو ينفق ما يحتاجه بيته، ولكن نطالب منه على قدر 5% مثلا. 5% مش هتأثر في مصاريف بيتك، ولكن هتبقى اسمك منفق وبتتصدق وربنا هيوسع عليك بيه. خلينا بقى في الموضوع المهم، كل دي تقدمة لما بين يدي من هذه الخطبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها بيضاء نقية، تريح الدماغ وتريح الضمير، وان احنا بنمشي في الشوارع. وانا اتكلمت في الموضوع ده فوق المنبر ده قبل كده، عايز اتكلم فيه تاني بتفصيل اكتر. يا جماعة الخير، نحن لسنا مطالبين باعطاء المتسولين اموالنا التي ربما يحتاجها بعضنا، ها؟ بايه؟ بان بعض الناس يقول لك: واما السائل فلا تنهر. لا، حضرتك فاهم غلط. واما سائل فلا تنهر دي مش معناها ان انت لازم تديله. اسال اي عالم خلقه ربنا، اسال في التفسير، اقرا في التفسير. مش معنى واما السائل فلا تنهر ان انت تروح تديله لازم تديله، مش لازم تديله، مش لازم. ده معناها اقرا كده في التفسير، يقول لك معناها ان انت لو جالك سائل وانت مش هتديله ما تنهروش، ما تسجروش، ما تقولوش ما تغور يا عم، ما تشوف انت رايح فين، ما تشوف لك شغلانة اشتغلها يا جدع، ما تنهروش. ممكن تقول له شوف لك شغلانة اشتغلها بطريقة حلوة بابتسامة، بقول لك ما الحلال افضل، لان اصل المسألة عندنا حرام، اصل المسألة عندنا احنا حرام. والحديث رواه الامام مسلم من حديث قبيس قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني تحملت حمالة. قال: اجلس حتى تأتينا الصدقة. قال: فبينما أنا كذلك، قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث. المسألة اللي هي الشحاتة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، ورجل اجتاحته جائحة، كان مع رأس ماله وبيته اتخرب ورأس ماله كله ضاع، اسمه اجتاحته جائحة، فحلت له المسألة حتى يقيم سدادا من عيشه، أو قال قواما من عيشه. ورجل أصابته فاقة، فاقة اللي هو فقر الشديد، وانا بمناسبة الفقر الشديد، راجل جاله، راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة دي بالظبط يسأل، ردا بس على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، برضو الكلام ده بيتقال، يقولك النبي كان لا يرد سائلا، فبالتالي ما ينفعش ارد السائل. لا يا حبيبي ينفع ترده. مين قال لك الكلام ده؟ النبي اهو هجيب لك الحديث ده وارجع لك لحديث قبيصه تاني ان شاء الله. جه راجل النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ويسال، فقال له يا اخ الانصار ما عندك في البيت؟ عندك ايه؟ قال له حلس نفترشه وقعب، حته كوبايه كده بنشرب فيها، ده كل اللي عنده في البيت يا اخواني. بص الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن وابو داود وغيرهما. بص الكلام، قال له هاتهم لي، ما فيش في البيت عنده تلاجة ولا سرير ولا مرتبة ولا اي حاجة خالص نهائي، عنده حتة كوباية بيشرب فيها وحتة حلص بيفرشه بينام عليه، ما عندوش غطا، ما عندوش بطاطين ولا كوبرتيات، ما عندوش. ها والنبي ما ادالوش، والله ما اداله حالته دي وما ادالوش. جه قال له هاتهم لي من يشتري؟ فقال رجل اشتريه معنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخذهما بدينار، بدرهم، درهم، درهم ده، درهم ده فضه، والدينار ده ذهب، الدينار الذهب بيساوي 12 درهم فضه، درهم. فقال من يشتري؟ فقال رجل اخر ديناران. فراح باعهم النبي، خد الدينارين راح اداهم للراجل، قال له خذ كل باحدهما انت واهل بيتك، كل بي، والتاني اذهب فاشتري به ايه اللي هو الفاس اللي بيضربوا بيه ده، مش فاكر اسمه في الحديث. اشتراه وراح النبي شده بايده وراح قال له ايه، اذهب فاحتطب ولا ارينك الا بعد 15 يوما، ما اشوفش وشك غير بعد 15 يوم، روح بقى احتطب وبيع. جاله بعد 15 يوم ومعاه 10 دنانير، دول زيادة عن نفقة أهل بيته طبعا، في 15 يوم كان بيأكلهم وبيشربهم بفلوس، بفلوس. بعد 15 يوم جاله بعشر دنانير، 10 دراهم. فقال ذلك خير لك من أن تسأل الناس أو أعطوك أو منعوك، إن المسألة تأتي يوم القيامة، تأتي يوم القيامة وفي وجهك بقعة سوداء. تأتي المسألة، كل مسألة بيسألها بقعة سوداء في الوجه. وفي حديث صحيح مسلم قال لن تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يوم القيامة من كتر ما هو بيسأل الناس يجي يوم القيامة ايه، ما فيش في وشه حتة لحم جسم. العلماء قالوا الحديث ده على ظاهره، على ظاهره يعني ايه، يعني جسم ماشي، جسم لحم ودم وكل حاجة، وفوق في هيكل عظمي مفيش جلد ولا في لحم، هيكل عظمي من فوق ومن تحت جسم عادي. العلماء قالوا كده، الحديث ده على ظاهره. خدت بالك؟ نرجع بقى الحديث قبيس عشان ما تقولش النبي لا يرد سائلا، اهو جاله سائل اهو ما ادالوش. وقال كتير جدا من الصحابة لما سألوا حكيم بن حزام قال له ايه في صحيح البخاري الحديث ده، سألوا قالوا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة خضرة، فما كان منه بإشراف نفس لا يبارك له فيه، ومن أخذه بغير إشراف نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كمن يأكل ولا يشبع، كان كمن إيه؟ يأكل ولا يشبع. ليه؟ المال حلو، المال حلو خضر. عايز اقول لك في ناس بتحب تحويش المال من اجل المال نفسه، مش من اجل ان هو عايز يشتري حاجه ولا عايز يبقى غني ولا يغني اهل بيته، لا لا، حبا في المال. الراجل اللي في القاهره لسه قريب قوي من اسبوعين تقريبا لقيه صدم واحد ساري، كان شحات كبير في السن، صدم واحد ساري بعربيه وراح خده وراح ايه وداه المستشفى، قعد 3 ايام يتعالج على حسابه في مستشفى خاصه. المهم الناس قالوا عليه ان هو عايش لوحده، قالوا ايه يمكن مات وريحته تطلع بعد 3 ايام. طب ليه يا عم؟ خبطوا عليه ما ردش، راح كاسرين عليه الباب. لسه الكلام ده قريب جدا يا جماعه، من ايام معدوده، ايام معدوده. فتحوا الباب دخلوا جوه لقيوا 12 شكاره فلوس. قال لك الراجل كان كبير في السن، قال له معاه عملات قديمه انتهت، وطبعا فلوس 12 شكارة. انت قاعد لوحدك ومش معاك حد، الفلوس دي كلها انت بتعمل بيها ايه؟ وهتعمل بيها ايه؟ وهتعيش كام سنة عشان تنفقها؟ تعرف انت مش هتعيش؟ لا هو ما يعرفش، والله ما يعرف، ولا عنده استعداد ان هو هيموت، ما عندوش استعداد. انا بحب منظرها بس كده اسطفها واقعد ابص عليها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. خدت بالك؟ واحد تاني كان في الكلام ده من فترة بقى، كان في المنصورة، مش عارف بلد اسمها هالة ايه كده، ومرض وعياله عارفينه كده، هو عايش في اوضه وصاله، بعد ما مرض ومات دخلوا لقوا 7 شكاير كلها عليها كراريس كده، كراريس كراريس، وكل كراسه مكتوب عليها اللي جوه الشكاره كام الف شحات. متسول، انت مستني ايه؟ هتصرفها فين؟ قيل الحسن البصري ان فلانا جمع مالا كثيرا، شفت فلان ده معاه فلوس كتيره وجمعها ما شاء الله، فقال هل جمع عمرا ينفق فيه هذا المال؟ قالوا له لا، قال ما جمع شيئا، ما جمعش حاجة. ليه؟ لأن ما فيش عمر هنفق فيه المال ده. اجمع زي ما انت عايز تجمع، في الاخر انت فين؟ انت تحت، ولا يستمتع بالمال ده حد تاني خالص، مش انت، انت بتجمع لغيرك وحتمتع غيرك وعايش طول عمرك فقيره. ها؟ فارجع لك الحديث قبيصة، قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى 3: رجل تحمل حمالة، ورجل اجتاحته جائحة، ورجل أصابته فاقة شديدة، فقر شديد لا يجد، ما عندوش حتى حاجة في البيت. حتى بس كده؟ قال له لا لا، مش بس إن هو أصابه فقر هو يجي يقول لي أنا مش فيش في البيت حاجة، تعالى بص. لا، قال حتى يشهد 3 من أهله إن فلانا أصابته فاقة. يا سلام، بالله بعد ما تخلص الخطبة دي بالله عليكم جميعا، خش كده بعد ما تروح بيتك هات كده الجوجل واكتب حديث قبيصة بن مخارق، اكتب كده، ها، لا تحل المسألة، اكتب كده حديث قبيصة بن مخارق لا تحل المسألة، هتجي لك الحديث على طول، خش اقرأ الحديث، حرام مسلم في صحيح. قال له لا، حتى يشهد 3 من أهله يقولون إن فلانا أصابته فاقة، 3 يجوا يشهدوا لي عشان أصدق إن هو فقير. النبي قال كده اهو، عشان ما تجيش نعطي كل أحد في الشارع وتقول لي ممنوع إن أنا أرد السائل. مش ممنوع ترد السائل، مش ممنوع خالص ترد السائل، بس لما تيجي ترد ما تنهروش، هو ده النهي، لما تيجي ترد ما تنهروش. يقول لك يا عم ده في حديث الأقرع والأبرص والأعمى، ده بعض الشيوخ رحمهم الله وهداهم الله، بعضهم الفهم يا جماعة، والله ربنا يعطينا الفهم والله في الدين، الدين معاني يا جماعة، الدين مش نصوص بس، الدين نص ومعنى، نص زائد معنى، لازم المعنى. يقول لك في حديث الرجل في أقرع الأبرص الأعمى ربنا بعت لهم ملك على صورة سائل شحات، قل رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن واللون الحسن والمال ناقة أتبلغ بها في سفري. قال إن الحقوق كثيرة، ومرضيش يديله، والأقرع قال نفس الكلام الملك ليه ومرضيش يديله، فربنا سخط عليهم ورجعهم فقراء تاني. وده دليل على إن أي حد جاي يقول لا، مش دليل، مش دليل، لأن الحديث أصلا بيتكلم عن رجل ابن سبيل، رجل إيه؟ ما هو بيقول له رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري، أنا جاي من سفر. وخد بالك عايز أقول لك المعلومة، أكثر أهل عصرنا لا يعلمونها، كان زمان حضرتك زمان في كل بقاع العالم، الكلام ده مش زمان بس في القرية بتاعت النبي ولا في السعودية ولا في لا في كل قرى العالم، كان أهل القرية يعلمون من فيها. معايا؟ معايا اللي هناك؟ أهل القرية كانوا إيه؟ كلهم يعلمون من فيها. الطفل اللي بيجري في الشارع عمره 2 بيقولك ده فلان ابن فلان ابن فلانة وجده فلان وعمته فلان ها؟ الطفل اللي بيجري في الشارع لغاية النهاردة ممكن بعض قرى الصعيد كده يعرف مين العيل اللي بيجري في الشارع ابن مين وجاي منين ورايح فين. مش عندنا بس في العرب، في كل بلدان العالم. واسمع حديث جبريل المشهور، ما تاخدش منه فائدة، اخد منه فائدة. بيقول لك ايه؟ بيقول سيدنا عمر جاء رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. خد من النقطة دي حتة كده، حتة كده فنية كده جميلة. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني المفروض إن هو لو من أهل البلد مش جاي من سفر، المفروض إن إحنا كلنا إيه؟ عارفينه. المفروض إن إحنا كلنا عارفينه. لكن ده سبحان الله عجب العجاب، لا يرى عليه أثر السفر وفي نفس الوقت مش من البلد. طب أنت جاي منين؟ أنت لا أنت جاي من سفر عليك أثر السفر، ولا أنت من أهل البلد وحد فينا عارفك. إذن كان زمان أهل البلد معروفين، فلما يجي الأقرع والأبرص والأعمد والعايشين يا جماعة في منطقة شبه صحراء، في منطقة كل فين وفين تلاقي بيت معروفة، البيوت دي كلها بتاعت مين؟ فلما يجي حد ابن سبيل جاي من سفر، معروف إن ده ابن سبيل، معروف ده مش من أهل المنطقة، ده فعلا على سفر وفعلا محتاج وفعلا باين عليه إن هو محتاج، فلما تديله ده بيذكرك بحياتك زمان. ها المعلومة اللي أنا عايز أقولها، كان زمان كده ده حالهم، أما حالنا دلوقتي والله أنا ساكن في عمارة معرفش اللي جنب أربع شقق، معرفش الشقق اللي جنب مين بالظبط، في دور واحد، أنا في الدور الخامس في دور واحد، معرفش مين ده وده مين وده مين وده مين. ولو شفت أي حد في الأسانسير أنا وطالع وأنا نازل وهو ساكن معايا في الحداشر دور ولا التلاتاشر دور، أنا معرفش مين إلا النذر اليسير اللي بيصلي معايا في المسجد اثنين أو ثلاثة بس، بقى الخمسين شقة أنا معرفهمش، معرفهمش وساكنين معايا في برج واحد، مين ده مين ده معرفش. فلما تقابل حد في الشارع يقولك أنا محتاج، أنا مسكين، أنا ده مقطوع، أنا رجلي مبتورة، ما تصدقش ما تصدقش، أنا معرفكش أنت مين. إحنا الأصل في زماننا عكس الأصل في زمانهم، الأصل في زمانهم البراءة، والاصل في زمانهم اللي بيقول محتاج على فعل هو فعلا محتاج، هو ابن سبيل هو فعلا ابن سبيل محتاج، مش الاصل زي عندنا احنا ما نعرفش حد، واللي قاعد على المزلقه لابسه نقاب دي انا ما اعرفهاش بنت مين ولا بنت فين وراحه جايه ولا جايه منين، ها وما اعرفش معاها كم مليون في البنك. احنا شفنا بعينينا ناس متسولين بتروح البنوك تحط فلوس في البنك، والله بعينينا، ورحنا ناس تانية معاها عماره وعمارتين وناس تانية واخدة بيوت كده اي كلام عشان توري الناس المتصدقين اهو ده بيتنا، مأجرينه، مأجرين بيوت لعدة النصب بينصبوا على الناس. فالاصل في زماننا عدم التصديق اصلا. ليه بنقول تصدق على ذوي القربة؟ عارف حاله، عارف هو جاي منين ورايح فين وبياكل ايه وبيشرب ايه وشغال في شركة ايه وبكام. ايه ده ممكن ادي واحد شغال في شركة ادي واحد شغال في شركة بياخد 10,000 جنيه ومعاه 6 عيال ولا تعمل اي حاجة في اسبوع العشر تلاف دي في الزمن ده، اديله ده قريبة اديله ادي قريبك اللي شغال صنايعي ده اكيد مليون في المية محتاج، قريبك التاني شغال على الله اديله قريبك. قال ورجل اصابته فاقة، مش بس كده، حتى يشهد ثلاثة من اهله، ثلاثة يجون يشهدوا عليه والنبي عارفه، النبي بيتكلم على واحد عارفه، يقولون ان فلان اصابته فقر، فعلا يا رسول الله هو فقير ويحتاج، فما بص بقى غير الثلاثة دول، قال فما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا، ده السحت ده الحرام. هل يا معاشر المسلمين اقول قول واعقلوه جيدا، هل انا لما أعاون واحد على الربا ما بقاش أنا قاسم؟ ما بقاش أنا قاسم؟ أنا قلت الكلام ده الخطبة اللي فاتت في مسجد الأحباب، هل لو أعاون واحد على الربا ما بقاش قاسم؟ قاسم طبعا، أو مسجد النورين. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله، صح؟ صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبيه، حتى اللي بيكتب العقد ملعون. لعن الله الخمر شاربها وساقيها بائعها وشاريها عاصرها ومعتصرها حاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، عشرة ملعونين كلهم ملعونين. ليه ملعونين؟ عشان بيساعدوا. قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى، ولا نهي للتحريم، ولا تعاونوا على ايه؟ على اسمه. فانا لما عاون واحد مجرم او واحده مجرمه قاعده بتتسول بترتكب حرام، مش حرام عادي، ده اجمع العلماء ان هو كبيره من الكبائر، التسول ده كبيره من الكبائر الذنوب. قال سحت، واكل السحت مرتكب لكبيره من الكبائر. سحت ياكلها صاحبها سحتا، لما تدي واحد مرتكب لكبيره من الكبائر 15000 واحد يحكي لي عن دعاره وزنا بيحصل في وسطهم، و15000 تانيين يحكوا لك على ان هم في منهم بيتاجر في ان هو بيلم الاطفال ويوديهم ياخد تجاره اعضاء، ما بيطلعش منهم غير كل الجرائم هذه الفئه، واحنا كمصريين نساعد في نموها وكثرتها. تعالي انت عايزه فلوس، اتفضلي اتفضلي اتفضلي يا عم، ده انا بديها حاجه بسيطه، ده انا بديها 10 جنيه حبيبي، منك انت 10 ومن 10000 معديين عليها 10، شوف هتعمل كام. والله لسه سامع فيديو ولد بيصور وبيعمل كده عشان خاطر ياخد ترندات، يعني دخل مدينتي في القاهرة وعمل نفسه شحات، لبس لبس مقطع وعمل نفسه يعني مش لاقي ياكل والجزمة وكده، قعد يوم كامل وراح فرط فلوس قدام الشاشة، هو بيصور عشان ياخد مشاهد يعني، بس حقيقي حصل منه حقيقي. والله اكتر من 10 أو 15 ألف جنيه اللي فكهم. قال والله يا جماعة ده نتاج يوم واحد، ها اكتر والله شفتهم اكتر. قال حتى في واحد منهم قال لي طلع باكو وراح مدوني، قال لي خد يا ابني، باكو دي 1000 جنيه يعني، قال لي خد يا ابني وراح ورانا الباكو كده زي ما هو كده، قال اهو، وبقى عشرينات وميات وعشرات وفلوس كتيره جدا. اللي تصدق بده بيبني ايه؟ اللي تصدق بالفلوس دي الواحد متصور بيبني ايه؟ ده انت بتبني برج من المجرمين، ها ده انت بتبني المجرم نفسه، انت بتساعد على ظهور هؤلاء وكثرتهم. فين الثقافة؟ فين الثقافة بتاعت المسلمين؟ ليه بقول لك كده؟ لسبب ان دول منعوا اصحاب الحقوق حقوقهم، هو ده كل الموضوع، منعوا. انا دلوقتي لما طلع 1000 جنيه من جيبي خلاص انا تصدقت، ريحت ضميري. طب حضرتك بنت عمك دي اللي مش لاقي تاكل، انا خلاص تصدقت تصدقت. طب فلان ده اللي جارك وانت عارف ان هو مش لاقي ياكل، انا خلاص الحمد لله طلعت اللي عملت اللي عليا وبتصدق الحمد لله، انا بتصدق. بقول لك كده تصدق، فين التصدق؟ كل ما الاقي واحده في الشارع ماشيه بتلف في القهاوي واقفه على مصطبه واحد راكن على جنب، ادي اطلع 20 جنيه وادي له، اطلع 50 وادي له، اطلع 100 وادي له. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بيستدل هؤلاء أيضا بحديث البخاري، حديث أبي هريرة، واستمع جيدا، أنا برد ليك على هذه الشبهات التي تسمعها في الخارج، في هذه الخطبة برد ليك على الشبهات، وأما السائل فلا تنهر أنا رديت عليه. حديث الأقرع والأبرص والأعمى أنا رديت عليه، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا أنا رديت عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل بصدقته فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، ثم خرج فقال لا تصدقن بصدقة، فوقعت صدقته في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال زانية اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فنام فأتي، يعني في المنام يقول الألباني رحمه الله، فقيل له أما صدقتك على غني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يغير يعني، وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. في أول حديث أما صدقتك فقد قبلت، يستدل لك بالحديث ده على أن أنت إدى أي حد صدقتك مقبولة، لا الحديث والله لا يعني ذلك أبدا. الحديث رجل خرج بصدقته فأخطأ، وإحنا عندنا في الشرع رفع الخطأ والنسيان عن الأمة، ها رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أخطأ. إيه دليلك؟ دليلي إن هو نفسه لو يعلم إن اللي هيحط في إيده ده غني كان حط في إيده ولا لأ؟ ما كانش حط، كان حط، كانش حط في إيده. لو هو عارف إنه دليل، دليلي في الحديث نفسه إن هو لما عرف إن هو تصدق على غني زعل قوي، قال اللهم لك الحمد على غني. طب زعل ليه؟ لأني عارف إن هو ما ينفعش تصدق على غني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ها؟ لا تحل الصدقة ليه؟ لغني ولا واحد هيرتكب حرام لو خد الصدقة دي، هو نفسه مش أنا، هيرتكب حرام. طب لو أنا عارف إن هو هيرتكب حرام وأنا ساعدته على الحرام، أقسم ولا لا أقسم؟ طبعا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بنقول للناس المتصدقين مش بيقسموا، لأن نيتهم نيتهم صالحة ومش عارفين إن الشخص ده لا يستحق. طب أدينا في الخطبة هو بنعرفك إن الأشخاص دي لا تستحق، أدينا في الخطبة بنعرفك إن 99.9 من متسولين زماننا لا يستحقون، والله لا يستحقون. وأنا تأكدت بنفسي في عشرات بل مئات المرات، ما في واحد طلع يستحق من الناس اللي بتسأل، فيش واحد أجرنا عليه تجربة إلا وطلع في الآخر بيلف ويدور وينصب ويروح ويعمل مكايد للناس. عشان هو سلاحه الوحيد إيه؟ سلاحه الوحيد إنه يصعب عليك، ده السلاح الوحيد اللي بيلعب بيه على أي حد، إن هو إزاي يصعب عليك. كانت امرأة وتجدها في مكان في السويس هنا، في مكان ما فيهوش حد، فيه دوران كده بسيط، وهلكة نفسها بالعياط. وصاحبي راح قال لها: ما انا مش عارفه فيه وانا الحاله والدنيا ومش بتشحت. قال لي: ده ركني على جنب، شكلها صادقه، ورحت مديها فلوس ثقيله. واذا به بعد كام شهر يشوفها في مكان تاني خالص في نفس الوضع وعامله نفسها ميته من العياط. ايه ده؟ واحد جايب طفل، والله يا اخواني طفل كان مبتور ووشه ده مش طبيعي خالص، مسجد عندنا في كفر النجار. انا عايز اقول لك ان في اليوم ده قلوب الناس انفطرت من منظر الطفل. اللي معاه فلوس لا تكفي الا اهل بيته، والله جاد بنفسه وبامواله. واحد راح دخل بيت جاب 15,000 وجه، وانا ابن عايز يعمل عمليه والعمليه متوقفه على حاجات يعني ايه كده. الناس لم مبالغ هائله من مسجد واحد. فجئنا بعدها بست شهور وقد نسي ان هو جه المسجد ده، وعمل نفس الحركه هي تاني. فين الطفل اللي عملت له؟ فين الفلوس كانت تكفي 15 عملية مش عملية واحدة؟ ها؟ ولك تصدق لمستشفى 57 يلا أصلك الأطفال المسلمين والأورام. الفلوس اللي رجال الأعمال فقط اتصدقت بها للمستشفى دي وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، الفلوس دي فقط تبني مصر كلها مستشفيات، مش تبني جزء في مستشفى ركن. وكل سنة مرة نعمل حاجة كده نوري الناس احنا بنعمل. بتعمل ايه؟ كان مسجد عندنا هنا في السويس، كان راجل لحيته قد كده، اه والله يا اخواني كده وبتاعه، والناس بتثق في الاخوة. طبعا انا لا اسب اللحية ولا اسب الاخوة، ها؟ مش كل واحد ضابط لبس بدلة وخد رشوة يبقى الضباط كلهم مرتشين، ها؟ مش كل واحدة لبست نقاب وكانت بتزني يبقى المنقبات كلهم زانيين، لا خالص. بس هو ده كان حالته، انا بنقول لك الكلام بصراحه. وعمال يلم من المسجد والتبرعات ويا اخوه، وفي الاخر اكتشف الناس كلها بعد سنين ان الراجل بيضرب الفلوس في جيبه ومعاه ملايين، معاه ملايين. يبقى اولى بيك ان انت تتصدق على حد تعرفه، اولى بيك تتصدق على حد تعرفه. يقول لك عندنا مستشفى بنبنيها، يقعد كل سنه يعمل لك حاجه. عندنا مسجد بنبنيه كل سنة يعمل لك حاجة. حاج الفلوس اللي جات لك تبني مساجد مش مسجد واحد. ايه اللي انت عملته ده؟ احنا شغالين اهو، ها؟ فنانين اذكياء جدا في النصر، والذكاء غير العقل، الذكاء غير العقل. انا طبعا لا اقول كل الناس هكذا، ولكن انا بقول لك الاغلب لما تحب تتصدق لازم يغلب على ظنك، يغلب بنسبة 90-95% ان انا حاطط فلوسي صح. ها؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، ربنا قالها كده، قالها كده. لما تحب تتصدق تدور على يتيم ذا مقربة، مسكين ذا مطربة، حاجة كده ايده مست التراب من كتر الحاجة، مش لاقي ياكل، وانا عارفه كويس جدا. ها يا من نتصدق، نتصدق على المحتاجين بحق. انا عايز اقول لك حاجة اخيرة، كلمة قالها الشيخ الشعراوي، طبعا لا هي آية ولا هي حديث، وبعض المتفلسفين يذكرها لك على ان هي آية، على ان هي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو سيدنا ابو بكر الصديق نفسه قال الكلمة دي ولا تنطبق على زماننا ما اخذت بها، لا اخذ الا بكلام الوحي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. مش الشعراوي، لو ابو بكر الصديق نفسه قال الكلمة دي ومش مطابقة مش هاخد بها. بص بيقول لك ايه، لأن تخطئ في العطاء خير لك أن تصيب في المنع. يا سلام، لأن تخطئ في العطاء يعني أعطي حد وقد أخطأت، ده كان غني، خير لك من أن تصيب في المنع، إن أنا أمنعه وهو فعلا مش محتاج ومنعته، ده خير لك. الكلام ده هو ده اللي بيبني المجرمين المتسولين، الكلام ده هو اللي بيطلع فئة لا تدع ذنبا في الأرض إلا وتفعله. حشيش مخدر، فلوسهم كتير كتير، بيشتروا حشيش بيشتروا خمرة، بيشتروا ها والله العظيم بيعملوا أفاعيل. ليه؟ فلوس أصلا حرام فليست فيها بركة، فربنا بيسلطهم عليها، بيفعلوا بها أفاعيل غير شرعية، ويأخذوا من هنا ومن هنا، لا يبالون من أي شيء أكلوا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. الله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين ذاك القوام الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد بها يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس شيئا. تاني التعريف ده يا جماعة تعريف النبي، وقول لي حضرتك معلش الحديث ده رواه فين، مين اللي رواه الحديث ده ومدى صحته. الحديث ده زي القرآن كده في صحته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: ليس المسكين ذاك الطواف، الناس اللي بتلاقيها ماشية في الشارع عمالة تطوف على الناس، دول بيسألوا الناس تكسرا. وقد روى مسلم في صحيحه، قبل أن أكمل لك الحديث أقول لك حديث ثاني، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل قطعا من جمر فليستقل أو ليستكثر. اللي بيسأل الناس أموالهم ليتكسر يكتر أمواله، إنما يسأل الناس جمرا، كل فلوس بتاخدها جمر، فليستقل، حابب يقلل يقلل، حابب يكتر يكتر. ها، ليس المسكين ذاك الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. أنت ما تعرفوش من كتر إن هو رجل عفيف لا يسأل الناس إلحافا. ودي رواية تانية في نفس الحديث في البخاري قال: إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. ها ده والله العظيم في ناس بتضرب الناس لما ما حدش يديها والله، وفي ناس بتشتم الناس لما ما حدش يديها. يعني بعد ما عدي كده خلاص هو سألني يا شيخ والله يكرمك وربنا يديك ويقعد يدعي لك مننا السنة الجاية، وانت تعمل نفسك من بنها. مع احترامنا كل أهل بنها، يعني تعمل انهم بيقولوها كده، ما عرفش بيقولوها كده ليه، تعمل نفسك انت مش واخد بالك وتمشي. روح يا اخي ده انت مش عارف ابن ايه، وانت يعني ودعاء بقى زي ما تحب عليك. دي هي اخلاق المسلمين. واحد قبل كده مسك لي طوبه وانا سايق العربيه في شارع ناصر والله العظيم، وجنبي اخ من اهل الدعوه والتبليغ بحبه في الله، كنت بوصله يعني مكان، فراح ماسك طوبه واقف على المطب وعامل لي كده، وانا قافل الازاز ومشغل التكييف. رحت فاتح الازاز وقلت له يعني ايه يعني لو ما اديتكش فلوس هتضرب الازاز مثلا؟ قال لا الراجل جنبي يا شيخ. قلت له لا بعد اذنك يا شيخ معلش، انت هتعمل يعني؟ اه يا عم اصلك انا مش لاقي اكل انا مش عارف ايه، وماسك الطوبه حجر في ايده. قلت له على فكره مش خايف من الحجر اللي في ايدك، انا مش خايف من الحجر اللي في ايدك ولا هديك فلوس. الراجل اللي جنبي بقى اصر ان هو يديله ايه، يديله اللي فيه النصيب. خدت بالك؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس دي ضيعت على المستحقين حقا، دول ضيعوا على الناس اللي محتاجه، ضيعوا عليهم نصيبهم في هذه الصدقه. ده الموضوع يا اخوان. الراجل اللي انت بتشوفه، احنا قليله جدا في المساجد، الناس اللي بره المسجد اكتر بكتير. عايز كل حد منكم يتكلم في الموضوع ده مع اهل بيته، مع عيال عمه، مع حته قاعدين فيها كافيه بيشربوا شاي، تكلم قول لهم يا جماعه لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا انت تعطي هؤلاء المتسولون، لا يجوز شرعا. كل ظننا فيهم، العلماء بنوا على الظن، قال لك لو كان اغلب ظنك ان هو فعلا محتاج اديله، اغلب ظنك مش محتاج، وانا اغلب ظني واغلب ظن كل الناس اللي ربنا اعطاها عقل ان الناس اللي بتلف دي مش محتاجه، وناس نصابين وناس متسولين ممتهنين. دي مهنه، دي بالنسبه لهم مهنه، لدرجه ان احنا عرضنا الكلام ده كان في 2011. اذكر واحده قاعده عند المزلقان، طب تعالي اشتغلي ونقي الفول، كان راجل بتاع فول ونقي الفول، ويعني كان ساعتها مرتباتنا احنا والله الواحد كان بياخد يوميه 28 جنيه 30 جنيه وقتها، وكان راضي بيها والحمد لله. ها والله عرض عليها الاخ اللي انا شغال معاه ده، عرض عليها 200 جنيه في الثلاث ساعات، ثلاث ساعات نقي الفول بس كل يوم، وهتديك 200 جنيه. قالت 200 جنيه بتاعتك انت عامل بيها ايه؟ قالت له كده والله 200 جنيه في ساعه ما احنا كنا راضين ب 30 جنيه و 28 جنيه يوميه، وكانت مكفيانا ايامها. قالت له 30 جنيه اللي روح العب بيها اجري كده والله. ها ليه؟ لان هي بتدخل اكتر من كده بكتير، فهي عندها حق، هي عندها حق، لكن احنا اللي ما عندناش حق. احنا بنطلع لك يا عم ده حته جنيه ملوش لازمه، قلت قبل كده وهقول تاني وتالت وعاشر، الجنيه ده لو لفت وقف مثلا في طريق السخنه ده بيعدي مثلا بيعدي الاف الاف عشرات الالاف من العربيات. هنقول عشرات الالاف دول هم من عشره بس مش عشرات، هنقول منهم 9000 من العشر تلاف عدوا ما ادهاش حاجة، مش من غير ما يطلعوا حاجة، والف واحد فقط واقل حاجة هيديها جنيه، مش هقول لك خمسة ولا عشر جنيه، هي خدت كام؟ الف جنيه. ده على الاقل خالص، اقل التقادير خالص، في 9000 واحد من العشرة محدش طلع حاجة ولا ادها ولا عبرها. تاخد بالك؟ احسبها انت كده، احسبها واحد زائد واحد بيساوي كام، احسب الناس دي بتعمل جرائم قد ايه. يبقى قاعدين على باب المسجد، كنت بخطب في مساجد في البلد تحتي قديما، والاقي كل ما اطلع من المسجد الاقي شله قاعدين، شله قاعدين رجال ونساء وكده. حضرتكم ما بتصلوش ليه؟ الصلاه مش صلاه شغاله، مش شغلهم صلاه ايه يا حاج؟ صلاه ده طول الليل في عربده. واحد نقل لي الكلام ده والله، كنت في السادات ونقل لي الكلام ده، قال الشقه دي بتاعت، قال لي شغالين على بعض نساء ورجال وكلهم قاعدين مع بعض وكلهم ناس الله عز وجل العفو والعافيه، يعني بيعملوا اشياء مش كويسه مع بعض، والحشيش والمخدرات وزي ما انت عايز تقول قول، فئه لا يخرج منها الا هذا. انا اساعد في كثرتها، انا اساعد في انها تظهر وتنتشر، اساعد. انا بقول دايما الست دي لو مش اللي بقى لها، انا بقى لي كام سنين بعدي 10 سنين وكل يوم قاعده، هي لو مش لاقيه نتيجه ولا لاقي حد بيديها ما كانتش والله قعدت بصحتها. عندها 30 سنه والله، واقل من 30 سنه تهد البيت، تخش بيت تهده، بنجيب ساعات تبقى زوجتك تعبانة بتجيب واحدة تنظف البيت بتديها في اليوم كام؟ بتديها 300 و400 و500 صح ولا غلط؟ يعني هتاخد مبلغ كويس لو انت اشتغلت الانسان امينة وتخش البيوت هتاخد مبلغ محترم بصحتك. هتروح تشتغل زي الغلابة اللي معهم ابهات وامهات وشغالين في الشركات، والله عربيات بتعدي علي بعدد شعر راسي كلها بنات واتوبيسات مليانة بنات ما هم شغالين هم وبياخدوا ما شاء الله مرتب وعايشين وبيكونوا نفسهم. دي تيجي واحد يقول لك اصلك احنا معانا يتيمة بتجهزها. حضرتك بتجهز يتيمة عايز ايه؟ عايزين نجيب لها بوتاجاز وغسالة وتلاجة الحاجات دي كلها على الراجل مش على الست. يعني يخش بيتك وبيتك وعايز يتجوز واحدة غلبانة بنت اخوك بنت اختك وهو هي يتيمة ابا ما عندهاش اب، قول له والله دي حالتها وظروفها واحد اتنين تلاتة راضي بيها على كده راضي، مش راضي توكل على الله. احنا عايزين حد يبقى يشيل البنت اللي اتجوزها واحد يشيل مش هنكتب عليك قايمه ولا حاجه، ان احنا ما جبناش حاجه فاحنا مش هنشيلك حاجه، عايزين واحد يشيل. لكن ليه حضرتك؟ طب والله العظيم يا اخواني اعرف واحده بس عشان الناس اللي بتساعد في حته الجواز دي ما بساعدش خالص وبنهى عنها، ها بيطلبوا اشياء خرافيه كده مش موجوده عند واحد بنت عند واحده بنت وزير، عايزه وعايزه البوتاجاز خمس عيون والثلاجه تكون شرب تكون والله بتشترط الثلاجه تكون مش عارفينها دي يتيمه. يا عم ده الراجل اللي ابوها موظف البنت اللي ابوها موظف وبياخد 15,000 مش جايب لها الحاجات اللي عندكم دي؟ مش جايب لها الحاجات دي؟ اللي ابوها عايش مش جايب الحاجات دي في الزمن ده؟ انت عايز الحاجات دي ازاي؟ والفلوس الكتيره بتجيب يا حضرتك بتجيب وبتجيب. واحده ما لقيتش حد يسلفها راحت جات بشيكات على نفسها عند الناس اللي بتبيع اجهزه والله حصل، وراحت سجلت نفسها عشان عارفه ان هي هتبقى من الغارمين واولاد الحلال هيساعدوها ويطلعوها من السجن بعد ما كتبت على نفسها يعني فلوس فلوس تعدي فلوس معديه، ها اولاد الحلال فكوا سجنها وادوا لها الفلوس. مين اللي جاب الاجهزه اللي محدش كان عايز يجيبها؟ برضه اولاد الحلال بالعافيه قعدت سجن والله واتسجنت وقعدت في السجن فتره والناس سدت وطلعت، بس الحمد لله بنتي اتجهزت زي ما انا عايزه. بنت اتجهزت ايه؟ زي ما انا عايزه. فالله الله في اموال المسلمين، كل واحد بيبقى مسؤول عن اموال المسلمين ياخد باله. يا جماعه جزاكم الله خيرا، طولت عليكم سامحوني، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.